انتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كاشف المشكلة ويا عالم السر والخفيات اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المدخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والإخلاص أثابكم الله. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أربعمائة وثلاثة وسبعين. قال يحول الإنسان لسانه على ذكر الله تعالى على كل حال دائما على كل حال حتى تصير له مألوفا لا يكثر عنه بحال بالطبيعة يكثر الله ما عاد يشتد قلبه ولا ينشرح صدره إلا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن وجوده. بعضهم تحاكي يقول لك الحمد لله رب العالمين كل ما تحاكي يقول لك الحمد لله توحيد. قال وكمن له ولاية عامة من إمامة أو قضاء أو خاصة كأوقات ومساجد يستغرق النظر في علاجها كثيرا يعني لا بد يعتني في هذا المساجد يقول قائد ما هو الذي يحتاج إصلاح ما هو الذي يصابر هكذا معه يعني وظيفة وظيفة مراقبة على أشياء كأوقات ومساجد يستغرق النظر في علاجها كثيرا من أوقات فيرتب أوقاته بحسب حاله فيجعل لكل عمل ما يسعه ويسوق له وبالجملة فهو ضاعف كل على قدر ما يليق بحاله ويحتمله مع حسن القصد والإخلاص والانقضاء إلى الله تعالى. إذ الأعمال كلها مبنية على النية كما تقدم فهي الأساس النية الأصل والرحمن مطبع والحافظان لدينا قد ما غفل فهي الأساس النية والعمدة وتقديم الأهم فالأهم. هذا بيقول الإنسان لازم ذكر الله يرتب أوقاته وقت دروس القرآن وقت طلب العلم وقت كذا. قال فإذا كان مع أشخاص قال الأشخاص على حالها التي يقوم بها ذكر الله ما يمنع ولا يداعمها. قال هذه الأعمال كلها مبنية على النية كما تقدم فهي الأساس والعمدة وتقديم الأهم فالأهم والاستغلال بالأفضل في حجه حسب الإمكان والله المستعان. يعني أن كل من العباد يقدم الأفضل من أعماله على غيره فلا يشتغل بغيره قبله لا يشتغل. إذا كنت حالك مهذب لبيت فلا تفعل إلا الذي ينفعك ورتب لمن بر فؤادك خطير وبعدين إلى كل ما ينفعك. والمدخول كالميزة والمدخول كالميزة والاشتغال بالأفضل في حجه حسب الإمكان والله المستعان. يعني أن كل من العباد يقدم الأفضل من أعماله على خيره فلا يشتغل بغيره قبله. قال ومنها ما يرجع إلى الأحوال فكل بحسبه فالزاهد له حالة وهي أن لا يتعلق بشيء من رياضة الدنيا وأن يكون اللباس وشبهه ما كان. لا يتعلق الإنسان في ملابسه ما يشتغل إلا الملابس الظاهرة يشتغل يوم الجمعة بس وإلا في سائر الأيام يشتغل الثياب البدلة بس كل إنسان يتخيل في كل يوم لك في كل يوم لك لا يتلف في نفسه هذا الصعوبة. ما بلا النساء أو من ينسى في وهي أن لا يتعلق بشيء من رياضة الدنيا وأن يكون اللباس وشبهه ما كان، لأنه أقرب إلى التواضع من تواضع لله رفعه الله. كان أمير المؤمنين استعبد رعده. والله لقد رجعت مجرأتي حتى استحييت من راجعها. قال لو استخدت لك ثوبا قال يخشع القلب فيتكلم به النفس ويهتدي بيده المؤمن. قال لأنه أقرب إلى التواضع والخضوع الذي هو مراد الله تعالى من عبده. والأكل أي شيء كان لا يذم الطعام أبدا، ما تيسر من الأماكن أكلها، لا معنى يتعنق مسجد كل يوم كذا وكذا وكذا، ما من بعيث النبى الطلع ما الإنسان يسر ما هو سواء من أصبح آمنا في إربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما فيدت له الدنيا بحذافيرها. وما عاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله طعاما كثر إن شاء أكل وإن شاء أكل. والأكل أي شيء كان قد يكون من أحسن الطعام. الشوشنين وسمع دزو الشوشنين وسمع دزو واللباس لأن الشهي منه تتولد منه الشهوات والقصير. لا يتأناك في ملابسه كل يوم في ملابس جديدة وكل يوم تعد الماوي سائر المساكين شحلان من سائر المساكين الضعفة والتولاء يمشي مشيتهم كيف هو هذا في حد من تخلى للعبادة ومجاهدة النفس وانقطع عن الدنيا بالكلية. وما أحب كل عبد من العباد أن يكون هكذا. كان ينبغي لنا نهتدي بالزهاء نكون نهتدي بالزهاء. ما أحدنا دل بأن نهتدي بأهل الفضل الذي معنا في شيء ما أكل من الزهر ما أكل من الطعام اقتصاده وحمد الله كثيرا. قال يعني قال لسليمان لو استخدت لك ثوبا جديدا قال أنا عبد متاعك بشوف سألت في الجديد إن شاء الله في الجديد. نعم قال انا عبد المساء لبس الجديد لعلم ذلك عدلا وشرعا لمن تتبع أدلة الإسلام مش أدلة الإسلام أنا غضب لمن أدلة الإسلام إيه فنسو خطاني أدلة كمان ما عندنا عدل زيادة هو الغلط العدل لمن تتبع أدلة الكتاب والسنة. هما أنا من المتكلفين لا يتكلف الإنسان يتعب نفسه. ملك كسرى تغن عنه كسرى دون ومن الماء اكتفاء بالبشر من الأدلة دي. من أجل الكتاب أجل الكتاب والسنة والسنة ومن كتاب أجل الكتاب والسنة والآثار يعني عن فلان عن فلان عن فلان الآثار عن الصحابة كيف كانوا كيف كانت كيف كان يستجوا بالجليل. دفتر أنا لمن الحسن البصري قال ارفع ثوبك فإنه أبتال أمثال ثوبك وأبتال ربك. ايه معنى سواء لا يرخي لان من جذب ثوبه خيارا في من الكبائر هذه من الكبائر الذي يلبس الجنة ويخليها تسعة خيارا. اما اذا وزيتها المخير هي يرفعها يرجعها ويرفعها احسن له وناس عليها خلق يجنبه ويرفعها. عن السلف الصالح ولا امري يعني يميني وجسمي المعنى ولا عمري يميني وجسمي ولا عمري إنها الدرجة الرفيعة. ما كان النبي يعيد الطعام أبدا ما دكبوا لا أكل ولا يتخيل ما لكم ما تفعلوا لنا سيد ما لكم ما أبدا ما قلت لا أكل منه وعليه. لأن بعض الناس ما يعني ما يألف إلا إذا كان في المائدة ما يرضى إلا إذا كان في المائدة جميع الألواح وإلا فأي طلب زوجته إذا تأخر شيء أو يهبه. هذا يعني ما لا ينبغي أبدا لا يعود الإنسان نفسه على هذا أبدا وإنما يعود نفسه ما أعضي أكل. والمؤمن يعني حديث الحاء حديث المؤمن ولو يتعامل مع ذكر كان يقدمه للنبي بعض أحد يمتنع من الإدامة من الإدامة. ولعمري إنها الدرجة الرفيعة أن السبيل الزحاد مثل الزحاد اللي بيرضوا بالقليل ويرجع مثلهم تسكن أن لهم أن يرزق على طعامه لا تخلي الحسن والحسن في السام لا يعتقد كثير في حياتك الصنعة. ولعمري إنها الدرجة الرفيعة والوظيفة الشريفة غاية معنى يحيمن على أهل بيت ما بالأفعلوا كيف يفعلوا يفعلوا أبدا لا يتعلم الإنسان هذا الطبيعة يحمد الله ما جد إلى أسد ولا سواء بعد يبدي الطلاء يبدي المحن ويبدي سواء الأيمان ويبدي كل الذي يعود نفسه هذا. ولعمري إنها الدرجة الرفيعة والوظيفة الشريفة الموصلة إلى البغية المطلوبة التي هي الغاية القصوى عند كل طالب عادل وهي رضوان الله تعالى لا غيره وما سواها دونها. كان السيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الكبشي أنا ما سمعنا ما كان يتصور يقول لزوجته تعطي شيء من المكان تقوم بجسمي شيء تقوم بنفسه يقول على زهد وعلى يسرد سرقوا على الحماء ما غيره غيره نظر أنا عندك في المجلس المدرسة وهو من المخطوبات وهو ابن أخي سيدي سيد العلامة الكبير سيد بن محمد بن عبد الله الكبشي الموصلة ابن أخي الجاهل ما يتفوت يقول لزوجته قومي تيريل قومي تيريل كتاب الفلاني ولا قومي تيريل كذا وكذا. عمر بن عبد العزيز جاء هكذا كان يطفي السراج مع عبد قال قمت وانا عمر بن عبد العزيز ورجعت وانا عمر بن عبد العزيز يعني ما انتقص علي شيء كان يطفي السراج بنفسه مش يقول حتى العبد قم نائم العبد يقول في جو مكتوب يقدمني ولا ابدا الزهاد ما بصير تفعل انه من العبد حتى يصحى إيه لانه امن لانه امن من البطش مع يبطش بس مثل الجبابره الجبابره يبطشوا بس وهي رضوان الله تعالى لا خير عند كل طالب عاجل الموصله الى البغيه المطلوبه التي هي الغايه القصوى عند كل طالب عاجل وهي رضوان الله تعالى لا غيره فما سواها دونها بقوله تعالى ورضوان من الله اكبر رضوان الله اكبر من الجنه رضوان من الله اكبر من الجنه اعظم من الجنه رضوان الله هذا الرضوان من الله مقبوله اذا طلبنا الرضوان من الله ما بلا نأتي بنبيه صلى الله عليه وسلم وعلى اله ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم رضوان الله من يعني حصل رضوان الله فهو الفوز العظيم ومن لم يبلغ به التركي الى هذه الدرجه العاليه بل كان ذا همة صادقة عاده عن هذه الدرجة نفسه وشيطانه أي قد منع نفسه وشيطانه إني بليت بأربعين لا ما خلدوا إلا لمحمتي وبلائي إبليس والدنيا ونفسي والهواء كيف الخلاص وكل معدائي. قال من لن يصل إلى هذه الدرجة الرفيعة من هو الذي عاده من هو الذي منعه قال نفسه إن النفس العمارة بالسوء وشيطانه هذه الدرجة نفسه وشيطانه ولم يتمكن في الحال من دفعهما لا التدري يهيمن على نفسه ولا يترك شيطانه لأن الله تعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم سبلا كثيرا أفلم تكونوا تعدلون الشيطان قال أقوى كم من الناس مليارا وأشد ما يقوي الشيطان أشد ما يقوي العبد لما يخبيه في النفس التي حرم الله يدخل جهنم. قال ولم يتمكن بالحال من دفعهما وإلا دفعهما وصار إلى هذه الدرجة إما بالله جاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يستجيب الأحياء، يستجيب الأبراء. إذا استدى الإنسان يأخذ جلوس نافعة عندما يجالس الطيبين، يترك الهوى كله ويترك طبيعته إذا كان عنده حماسه. لأن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: إن لم تكن حليما فتعلم، إذا ما بش عندك حل فتعلم، فإنه ضل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم، يضع منهم واحد من الحلماء. قال: صار إلى هذه الدرجة ولم يتمكن بالحال من دفعهما، وإلا دفعهما وصار إلى هذه الدرجة. وقبل تمكنه من ذلك كانت وظيفته في أحواله حسب ما يحتمله في أكله ولباسه وغير ذلك من الأحوال، وعليهم استطاعه من الاجتهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيضا الإنسان في إماطة الأخلاق الدنية، لما بدأ يجتهد الإنسان في معالجة حتى يصير من في العلوم مثل الأخياء ما يسمي حمد. أنت عبد الرحمن المعضوي حرص على بعض الأبراء، ولو قال ما نعلنا فتنة وهم ثاني وكان من أجلة الأخ عبد الرحمن بن محمد المعضوي، كان من الجحاء، ويعني حرص على بعض الناس اللي يأتي عشان وصايم، وبعده رمى جفت عينيه ويسال يعتذر يسال ما بشمعي الليله غير الخدمه عادي انا عادي مخلطه الخدمه من ذره ومن دجله ومن بنزل ومن كان يسووها للجيش لما حاجه المدرسه العلميه قسم امواله قسم هذا عداله لان ابو طلحه قال: يا رسول الله بعد ما نزلت لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبوا. قال: يا رسول الله إن أحب أموالي بيرها بستان بيرها، وإني قلت عجب نظر قسم أنت يا رسول الله. قال: بخل. قال: بخل يعني بخل، مال رابع سواء أرى أن تجعله في قرابتك، تقسمه بين قرابتك، لأن في القرابة شيء عظيم. قال: أفعل يا رسول الله أفعل. وأبي جعد أحد فلنا أدريه كم من أجل فتاة لأبي الجعداء. فيا أبي الجعداء قال: تضمن لي الجنة؟ قال: نعم، ولأبي الجعداء ولأم الجعداء الجعداء. قال: نعم. قال: قد جعلته في سبيل الله. فجاء يعني وامرأته يعني تطعم أولادها من خمرهم من السم، فأمرها أن تخرجها من أفواههم. قال: قال: وغير ذلك من الأحوال، وعليه مستطاعه. وعلى الإنسان مستطاع يجاهد نفسه، وعلى تدري تدري تدري ما يفر إذا صارت بالطبيعة. لا احنا ما أدري يا نسوة، نحن قتل بالسم كله. ايه تفعل منع ما تفعل فحال هذا. وغير ذلك من الأحوال، وعليه مستطاعه من الاجتهاد والتقرب إلى تلك الدرجة. إنما العلم بالتعلم، وهذا ما ينال هذا الدرجة إلا إذا علمنا على دليل دليل دليل حتى يصير من الزاهدين. قال: وعليهم استطاعه من الاجتهاد بالتدرج إلى تلك الدرجة الرفيعة. ما ينال تلك الدرجة الرفيعة من يوم أو يومين قبل لا يستجيب الأخياء، بمعنى يبصر نفسه عيوبها، وإذا تتدرج ذهنه أنه يعني سواء مسرف على نفسه وبعد ذلك يجترب دليل دليل دليل لو ما يكون عبيد يكون من الدعاء، فلتكن همته متعلقة بها عسى أن يظهر بها يظهر بهذا الدرجة الرفيعة، وهي الجماعة. الجماعة مال لا ينفات ما بسجلات. الأنصار سألوا النبي أعضاهم، سألوا المرة الثانية أعضاهم، سألوا المرة الثالثة أعضاهم حتى نفت ما عنده. وبعد ذلك سألوا، قال: ما يكون عندي خلاص من شيء، فلا نحجبه عنه سواء ما يتصور عجبه. ومن يستعف يحجبه الله، ومن يستغفر يغنه الله، ومن يتصبر يغفره الله. وما هو في احد أي أنت أحسن من الصبر. ما أعطي أحد شيئا مثل الصبر. إذا معنى صبر الإنسان نفسه، صبر النفس عند كل مذنة لا بد من الصبر. حيث كل همته متعلقة بها عسى أن يظهر بها قبل موته فيسعد بالرضوان. هكذا يدلنا المؤلف رحمه الله على أن الإنسان لا يخيش يطمع فيه يعرف نفسه مثل ما يعرف طريق الطريق حتى على ذلك. فإن هذا طعامك يعني المؤمنين يوم العيد قال اليوم الذي تبعث الله فيه سواعي ما قال كثير قال المؤمنين عند كثير من الناس يعني الشبك والمعنى سواء ما يشتري إلى الألوان وإذا فإذا لعه البيت وإذا فإذا أيدي قديم النسيح